لا أعرف هذا الشيء. فحتى لو حفظ هذه الألفاظ الحفظ لا يكفي، لا بد يعمل بها ويطبقها، لا بد يعمل بها ويطبقها تطبيقا صحيحا، علم وعمل. أما حفظ للكلمات ترديد للكلمات بدون عمل بها لا يفيد شيئا. هذا هو الإسلام باختصار، الإسلام لله بالتوحيد تعرف هذا، والانقياد له بالطاعة تعرف معنى هذا، والبراءة من الشرك وأهله تعرف هذا وتعمل به وتطبقه تماما حتى تكون مسلما حقيقيا، لا مسلما بالانتساب والدعوة فقط. مع الأسف كثير من حتى من الذين يزعمون أنهم من الدعاة لو سألتهم عن الإسلام ما معناه ما أجابوا بجواب صحيح، لأنهم لم يدركوا هذا الشيء ولم يتفهموا. يقول أحسن أصول هذه أحسن أصول هذه رسالة مختصرة ما يلغون لها ذلك، مع أنها تتضمن معلومات عظيمة في أمور الدين، وهي المدخل للعلم الصحيح العقيدة. والبراءة من الشرك وأهله. نعم. وهو الدين الإسلام ثلاث مراتب، لما خلص من تعريفه بين مراتبه. فإذا قيل لك ما هو دين الإسلام وما هي مراتبه، فتقول دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما مراتبه فهي ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ومعنى المراتب الدرجات، أي أن الدين الإسلام ثلاث درجات بعضها أعلى من بعض. أول درجة الإسلام، أول مرتبة من مراتب الدين أي درجة من درجات هي الإسلام، ثم بعدها الإيمان، ثم بعدها الإحسان. الإسلام أوسع والإيمان أضيق من الإسلام والإحسان أضيق من الجميع. الإسلام أن الإنسان يدخل بالإسلام فقد يكون عنده كثير من المخالفات التي لا تتناقض مع التوحيد، كان عنده معاصي ومخالفات كبائر دون الشرك، هذا يسمى مسلما، يسمى مسلما. دائرة الإسلام أوسع، وحتى المنافقون يدخلون في الإسلام يسمون مسلمين في الدنيا، حتى المنافقون إذا انقادوا للإسلام وأظهروه والتزموا به ظاهرا صلوا مع المسلمين جدوا وعملوا الأعمال الظاهرة يسمون مسلمين ويعطون أحكام المسلمين في الدنيا، يقول لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكن في الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ليس عندهم إيمان وإنما عندهم انقياد ظاهري فقط، ولا يعتقدون ذلك ويؤمنون به في قلوبهم. يدخل في الإسلام المنافق ويدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان الذي عنده كبائر وذنوب كثيرة لكنه قد سلم من الشرك، يقال له مسلم ولكن معه شيء من الإيمان. أما المنافق، المنافق ليس معه شيء من الإيمان، أما هذا الذي ليس بمنافق وعنده مخالفات لا تصل الى درجة الشرك يقال له مسلم ومعه شيء من الايمان. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. فهم مسلمون ومعهم شيء من الايمان لكنه ضعيف لا بعد تمكن. ليسوا منافقين والله بشره بانه سيدخل الايمان ولما يدخل يعني سيدخل في المستقبل ولما يدخل الايمان في قلوبكم هذا فيه انه سيدخل في المستقبل لكنهم في بدايه على اوله. اما انهم يدعون انهم امنوا فهذا ليس بصحيح. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا فلما يدخل الايمان في قلوبكم هذا هو الاسلام. ثم يليه الايمان. الايمان اخف من الاسلام لانه لا يطلق الا على الصادق. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. لما قال للاعراب قل لم تؤمنوا بين لهم من هم المؤمنون. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. هذا ما بعد حصل للاعراب ما بعد حصل. فمرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام لا تطلق إلا على من اتصف بالصدق في قلبه والتزم بالطاعة لله عز وجل واجتنب المعاصي. وإذا حصل منه جل بادر إلى التوبة هذا هو المؤمن وهو أعلى درجة من المسلم. وكلهم في الجنة المسلم والمؤمن والمسلم لكن يتفاوتون في الجنة حسب مراتبهم في الدين. كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا المؤمن الذي عنده شيء من المعاصي والفضائح دون الشرك ومنهم مقتصد وهو الذي تجنب المحرمات وفعل الطاعات سفر على هذا ولم يجد شيء من المستحبات له. فقط انه التزم الواجبات فعل الواجبات وترك المحرمات هذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات هذا اعلى الدرجات وهو الذي أتى بالواجبات وتجنب أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات هذا هو السابق بالخيرات. أما المقتصد فإنه أتى بالواجبات وتجنب المحرمات ولم وقد يكون عنده شيء من المكروهات وترك بعض او كثيرا من المستحبات والمندوبات. ثم قال ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الجميع ثلاثه يدخلون الجنه الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات كلاهم يدخلون الجنه لكن او كلهم يدخلون الجنه لكن مع تفاوت في منازلهم ودرجاتهم في الجنة بحسب أعمالهم. المرتبة الثالثة وهي العليا الإحسان. الإحسان أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله يحسن في عبادة الله عز وجل. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه على اليقين أن تعبد الله كأنك تراه، يصل بك اليقين كأنك ترى الله عز وجل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي يكون عندك علم لأن الله يراك أينما كنت. هذا هو المحسن، وهو السادس من الخيرات. والمؤمنون منهم المقربون ومنهم الأبرار ومنهم أصحاب اليمين، درجات، مقربون أعلى الدرجة، الأبرار دونهم، أصحاب اليمين دونهم. لا، أصحاب اليمين هم المقربون، أصحاب اليمين هم الأبرار، هم الأبرار، ودونهم الظالم لنفسه، دون السنتين الظالم لنفسه. المؤمنون درجات، منهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المسلم بحسب أعمالهم وما يقوم في قلوبهم من النيات والمقاصد الطيبة والمقاصد الحسنة، فتعرفون. لكن كلهم ولله الحمد كلهم مسلمون، كلهم من أهل الإسلام، لكنهم مراتب. فلا تطلق على كل المسلمين أنهم محسنون، ولا تطلق عليهم كلهم أنهم مؤمنون، لكن تطلق عليهم كلهم أنهم مسلمون. فالإسلام اسم عام، اسم عام وواسع لكل من دخل في هذا الدين على حسب مرتبته. فالإسلام عامها، يليه الإيمان، يليه الإحسان وهو أعلاها، تعبد الله كأنك ترى، يبلغ بك اليقين والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل، أو إذا لم تصل إلى هذه الدرجة يبلغ بك الإيمان أن تعتقد أن الله يراك أينما كنت ويطلع عليك، لتتخاف من الله عز وجل وتخشاه. هذا هو المحسن. هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان، والأركان جمع ركن، وهو ما يقوم عليه الشيء، الدعائم التي يقوم عليها الشيء تسمى أركان، مثل أركان البيت المكونة من أعمدة وجدران. لو لم توجد هذه الأعمدة وهذه الجدران لا قام المسجد ولا قام البيت. فأركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونه. هذه هي الأركان، فتكون في داخل الشيء خلاف الشروط، فإنها تكون خارج الشيء، مثل شروط الصلاة، هذه خارج الصلاة قبلها. وأما أركان الصلاة فإنها في داخلها، تكبير الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والتشهد والتسليم والخشوع الطمأنينة، أما الخشوع فإنه مستحب في الصلاة أو واجب في الصلاة لكنه ليس بركن. فهذه أركان الصلاة في داخلها تقوم عليها الصلاة، إذا فقد شيء منها فإن الصلاة لا تصح. كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد. هذا ما نفسه الفرق بين هذين الشروط. كل مرتبة لها أركان، الإسلام له أركان، والإيمان له أركان، والإحسان له أركان كما يعني. قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة على الركن الثاني، وإيتاء الزكاة على الركن الثالث، صوم رمضان على الركن الرابع، حج بيت الله الحرام هذا الركن الخامس. لا يكون الإسلام إلا على هذه الأركان، إذا فقدت فإن الإسلام لا يستقيم. وبقية الطاعات الإسلام كثير، لكن هذه أركانه، وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان، مكملات لهذه الأركان. كل الطاعات وأفعال الخير كلها مكملات لهذه الأركان. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة الصحابة، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمس. لكن حديث ابن عمر بين أن هذه الخمسة أركان الإسلام، وإلا هناك أشياء من الإسلام لكنها ليست أركانا وإنما هي مكملة. فقال بني الإسلام على خمس، بني، أي أن هذه الخمس ليست هي الإسلام كله ولكنها أركانه ومبانيه التي يقوم عليها، وبقية المشروعات مكملات ومتممات لهذه الأركان. ثم لما ذكر أركان الإسلام أراد أن يذكر دليل كل ركن منها. لاحظوا أن الشيخ رحمه الله لا يترك شيء إلا وهو يبين دليله من الكتاب والسنة. هذا هو العلم، العلم هو حكم ودليل، حكم ودليل. أما حكم بدون دليل لا يعتبر شيئا. قال ودليل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله هي الركن الأول وهي الأساس. دليلها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل شهادة أن لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. معنى شهد حكم وقضى وأعلم وبين وألزم. الشهادة تدور على هذه المعاني الخمسة: الحكم والقضاء والبيان والإعلان والإلزام. فمعنى شهد الله أي حكم وقضى سبحانه وأعلم وأخبر وألزم عباده بذلك أنه لا إله إلا لا إله هذه نافية تنفي جميع ما عبد من دون الله. إلا هو هذا المفسد، يثبت العبادة لله أنه لا إله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما لم عبد غير الله فإن عبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إنه لا إله إلا شهد لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية، وهو أصدق القائلين. فشهادته سبحانه وتعالى أصدق الشهادات، لأنها صادرة عن حكيم خبير، عن عليم يعلم كل شيء، فهي شهادة صادقة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو، والملائكة عالم خلقهم الله لعبادته، ملائكة كرام عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأيضا خلقهم الله لتنفيذ أوامره في الكون، وتلى إليهم تنفيذ ما يأمر به سبحانه وتعالى من أمور الكون، فكل منهم موكل بعمله. والملائكة شهدوا لله، شهادة الملائكة شهادتهم شهادة صدق، لأنهم أهل علم وعبادة ومعرفة بالله عز وجل، شهادة صادرة عن علم ومعرفة بالله عز وجل وصدق وإخلاص، فهم أفضل الخلق أو من أفضل الخلق، على الخلاف عن صالح البشر أفضل من صالح من الملك أو الملك أفضل من صالح البشر، على خلاف. والملائكة وأولو العلم ثلاث أصناف، الله جل وعلا والملائكة والصنف الثالث أولو العلم من الخلق. لا شك من شهادة أولو العلم، أولو العلم ليست كشهادة الجهال، أولو العلم من خلقه، وأولو العلم لا يشهدون إلا بما هو حق، بخلاف الجهال إنه لا اعتبار بشهادته. فكل عالم من خلق الله يشهد لله بالوحدانية أنه لا إله إلا هو، هذا فيه تشريف لأهل العلم، حيث إن الله قرن شهادتهم مع شهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته، استشهد أهل العلم من الخلق، دل على فضلهم وشرفهم ومكانتهم، على أعظم مشهود له التوحيد. والمراد بأولي العلم العلم الشرعي، المراد بأولي العلم أهل العلم الشرعي، لا كما يقوله بعض الناس أن أهل العلم المراد بهم أهل الصناعة والاختراع، هؤلاء لا يقال لهم أهل العلم، علمهم محدود، علمهم محدود مقيد، يقال هذا عالم بالحساب، هذا عالم بالهندسة، عالم بالطب، ولا يقال لهم أهل العلم، يقال علماء الطب، تخيل علماء الطب، علماء الهندسة، علماء الصناعة، أما أن يقال أهل العلم لا، لا يطلق إلا على أهل العلم الشرع. وأيضا هؤلاء أكثرهم ملاحدة، هؤلاء أكثرهم ملاحدة، أهل العلم الدنيوي يزيدهم في الغالب علمهم جهلا بالله عز وجل وغرورا وإلحادا، كما تشاهدون الآن الأمم الكافرة متقدمة في الصناعات والاختراع لكنهم كفار في الحال، أكثرهم كفار. فكيف يقال هؤلاء هم أهل العلم الذين ذكرهم الله في قوله وأولي العلم؟ لا غير معقول أبدا. فيهم الملاحدة، فيهم اليهود، فيهم النصارى، فيهم المشركون الوثنيون، عباد البقر وعباد البوذا في إخوان وثنيون، وهم أهل العلم الدنيوي، صناعات وفرص ومهن واختراع، ومع هذا هم كفار الملاحدة المشركون في الغالب. ليسوا هم المقصودين في هذه الآية الملائكة، وكذلك في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، المراد علماء الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته ويعبدونه حق عبادته ويخشونه. أما هؤلاء فإن أكثرهم لا يخشون الله عز وجل، بل يكفرون بالله ويجحدون ويدعون أن العالم ليس له رب، وإنما الطبيعة هي التي توجده وهي التي تتصرف فيه، كما هو عند الاتحاد السوفيتي وغيرهم من الشيوعيين ينكرون الرب سبحانه وتعالى. نعم عندهم علم دنيا واختراع، كيف نقول هؤلاء هم أهل العلم؟ هذا غلط. فالعلم لا يطلق إلا على أهله، وهو لقب شريف، أهل العلم لقب شريف لا يطلق على الملاحدة والكفار. قال هؤلاء هم أهل العلم، والملائكة هو أولي العلم، هؤلاء شهدوا لله بالوحدانية. إذا لا عبرة بقول غيرهم من الملاحدة والمشركين والقبائعيين، هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم، لأنه مخالف لشهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم من خلفه، قائما بالكفر منصوب على الحال من شهد حالة كونه قائما سبحانه وتعالى بالكفر العدل، أن الله سبحانه وتعالى قائم بالعدل في كل شيء، والعدل ضد الجور، الكفر ضد الجور. فهو سبحانه وتعالى حكم عدل لا يقدر عنه إلا العدل في كل شيء، لا إله إلا هو التأكيد للأولى، العزيز الحكيم، واثنان لله عز وجل يتضمنان صفتين من صفاته وهي العزة والحكمة. هذا دليل شهادة لا إله إلا الله، أنها قد شهد بها الله جل وعلا، وشهد بها ملائكته، وشهد بها أولي العلم من خلقه. ولا شك أن أولي العلم في طليعتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم في طليعة أولي العلم وأول أولي العلم، كلهم يشهدون لله بالوحدانية وأولي العلم. نعم. لما ذكر دليل الشهادة ذكر أيضا تعريفها وتبيينها، لا يترك شيء إلا ويوضحه رحمه الله ويبينه. نعم. وما لا معبود بحق إلا الله، معنى لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها ما يقوله أهل الباطل لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن هذا توحيد الربوبية يقر به المشركون. فليس معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن هذا المعنى يقر به المشركون وهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا أي معبوداتنا لشاعر مجنون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوه بالشعر والجنون لأنه نهاهم عن عبادة الأصنام. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يريدون الآلهة متعددة، كل له إله، يريدون الإله واحدا. أدل على أن معناه لا معبود حق، ولو كان معناه لا خالق ولا رازق فإن هذا يقرون به ولا يمانعون منه. لو كان هذا هو معناه لم تنعوا من قول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قل الله، إذا سئلوا من خلقهم من الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر يقولون الله كما في القرآن، هم محترفون لهذا. ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لا قروا بها، لكن معناها لا معبود حق إلا الله، معناها إبطال عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا معناه، هذا هو معناه الصحيح. نعم، ومعناها لا معبود بحق. لو قلت لا معبود إلا الله صار غلط كبير، صارت كل الأصنام والمعبودات كلها هي الله تعالى الله عن ذلك. لكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. أما أن تقول لا معبود إلا الله فهذا غلط كبير، هذا مذهب وحدة الوجود. معلش بعض العوام يقول ولا معبود غيره، حتى في الصلاة يقولها في الاستفتاح، ولا معبود بحق غيره، نعم، أما لا معبود غيره لا، هذا غلط كبير. نعم. هذا معناها، معناها لا معبود بحق إلا الله، ثم بين ذلك من لفظ الكلمة، بينه من لفظ الكلمة. فلا إله هذا نفي، نفي للعبودية عما سوى الله. إلا الله هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات، لا يكفي الإثبات وحده ولا يكفي النفي وحده، بل لا بد من النفي والإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا النفي والإثبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا النفي والإثبات. فلو قلت الله إله هذا يكفي، الله إله لا يكفي، بل لا بد من الجمع بينهما حتى يتحقق التوحيد وينتفي الشرك. نعم. لو قلت لا إله نفي فقط الصفات صار معناه، صار هذا كلام أهل وحدة، صار هذا معنى كلام الملاحدة الذين ينفون وجود الرب. لا إله إلا هناك رب ولا معبود. ولو قلت الله إله هذا أيضا ما يكفي، لأنه لا يخرج المعبودات والآلهة غير الله عز وجل، فلا بد من النفي والإثبات. وهذا معنى دقيق يحتاج إلى فقه وتفهم لمعنى هذه الكلمة. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا فقالوا فإنه كافرين فجعل أهل الإسلام داخلة في عالم يعلم خير ما يفسر به القرآن القرآن. لا إله إلا الله فسر الله في القرآن. كذلك في قول الخليل عليه الصلاة والسلام حين ذكره الله عنه قال لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء هذا النفي لا إله إلا الذي فطرني هذا إلا الله. فهذه الآية تفسر لا إله إلا الله تماما تفسيرا واضحا. وإذ قال إبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذي اتخذه الله خليلا. فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لأبيه آزر اسم أبيه آزر. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما اسمه آزر لأن أباه كان يصنع الأصنام ليبيعها على الناس يصنع التماثيل ليبيعها على الناس. فبدأ بأبيه وهكذا ينبغي للداعية أن يبدأ بأقرب الناس إليه. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء يعني بريء. البراء معناه البريء براء مما تعبدون من الأصنام. وكان قومه يعبدون الكواكب ويعبدون التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان في أرض بابل العراق ملكهم النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت ملكهم هو هذا الجبار الطاغي النمرود. ولما كسر أصنامهم عملوا له نارا عظيمة وقذفوه فيها فقلب الله وحولها إلى روضة باردة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انقلبت النار المحرقة إلى برد السلام على إبراهيم ولم تضره. وبعد ذلك هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام ووضع بعض ذريته في الشام وجاء بهاجر وابنها إسماعيل إلى أرض الحجاز لأمر الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى مصر أيضا كل ذلك في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. الشاهد من الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من معبودات أبيه وقومه وهي الأصنام واستثنى الله عز وجل إلا الذي فطرني فإنه سيهدين أن يدلني ويرشدني ويوفقني إلى طريق الصواب. هذا توكل على الله سبحانه وتعالى. وفيه أنه لا يعبأ بهم ولا بتهديدهم ووعيدهم لأنه متوكل على الله وأن الله سيهدي إلى الصواب وإلى الحق. وجعلها كلمة باقية جعلها أي هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في عقل في ذرية فما زالت في ذرية إبراهيم فليعبد الله عز وجل. لعلهم الكفار قريش يرجعون إلى دين أبيهم إبراهيم الذي هو التوحيد، لعلهم أي كفار قريش لأنهم من ذرية إبراهيم ذرية إسماعيل، لعلهم يرجعون إلى دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو التوحيد ويتركون عبادة الأصنام. هذا معنى الآية. نعم. هذه الآية في سورة آل عمران نزلت في وفد نجران النصارى الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وسألوه حصل بينه وبينهم كلام طويل، وهم نصارى من نصارى العرب، وفي النهاية طلب المباهلة، قالت المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما طلب منهم المباهلة خافوا ولم يباهلوا عليه الصلاة والسلام ودفعوا له الجزية، دفعوا له الجزية لأنهم على باطل، يعلمون أنهم على باطل ويعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نسأل فنجعل لعنة الله على الكاذب، أي ندعو باللعنة على الكاذب منا. وكانوا يعلمون أنهم هم الكاذبون، ولو باهلوه لنزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانهم. فقالوا لا، لكن ندفع الجزية ولا نباهل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية. ومن جملة ما دار بينهم أن الله أمر بهذه الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا، أي هل مواطن إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، عدل، كلمة عدل ليس فيها حيث مع أحد أو مجاملة لأحد. هل أحد يرجع من العدل؟ لا أحد يرجع من العدل إلا المكابر الذي لا يريد العدل ولا يريد الحق. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا معنى لا اله الا الله، ان لا نعبد هذا النفي الا الله، هذا الاثبات، هذا معنى لا اله الا الله. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والارض، ان السماوات والارض قامت بالتوحيد وعلى العدل. ولا نشرك به شيئا في عبادته، لا نشرك في عبادته شيئا، لا المسيح الذين تشعرون انه رب وتعبدونه من دون الله، ولا غير المسيح، ولا محمد عليه الصلاه والسلام، ولا احد من الانبياء ولا من الصالحين ولا من الاولياء. الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، لا الانبياء ولا غير الانبياء. أنتم تعبدون عزيز وتعبدون المسيح، فتعالوا نرجع إلى التوحيد ونترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو العدل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فما اتخذتم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أنه طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذا اتخاذهم أربابا من دون الله. إذا جعلناهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله قد اتخذناهم أربابا، لأن الذي يشرع للناس ويحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا أي لم يقبلوا هذه الدعوة، دعوة التوحيد، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أشهدوهم على أنكم موحدون وأنهم كفار، بينوا لهم بطلان ما هم عليه. اشهدوا بأننا مسلمون، على معناه أنكم أنتم لستم المسلمين ما دمتم على الشرك، ففيه البراءة من دين المشركين والمصارحة في هذا. اشهدوا بأننا مسلمون، مصارحة، ففي هذا وجوب إعلان بطلان ما عليه المشركون وعدم السكوت عن ذلك. والإعلان في بطلان الشرك والرد على أهله، اشهدوا بأننا مسلمون ومن لم يكن معنا فإنه يكون غير مسلم وإن كان من أهل الكتاب. هذه الآية تفسر لا إله إلا الله كما قال الشيخ رحمه الله، ذكر لكم آيتين، آية الزخرف وآية آل عمران على سبيل المثال، وإلا القرآن كله يفسر لا إله إلا الله، كل القرآن يفسر لا إله إلا الله. لا انتهى رحمه الله من بيان شهادة لا إله إلا الله، بيان معناها والدليل على ذلك في كتاب الله عز وجل. وإتماما للفائدة، لا إله إلا الله لها ركنان هما النفي والإثبات، فإذا قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله ماذا تقول؟ تقول النفي والإثبات، هذا أركان لا إله. شروطها سبعة، لا تنفع إلا بتوفر هذه الشروط، سبعة شروط. نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، سبعة شروط. هذه سبعة ولا لا؟ علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط. فالعلم ضده الجهل بمعنى لا إله إلا الله، الذي يقول هذا بلسانه ولكن يجهل معناها هذا ما تنفعه لا إله إلا الله. العلم هذا الشرط الأول، أن يكون عالما بمعناه، يقين لا يكون عنده شك، بعض الناس قد يكون يعلم لكن عنده شك في علم هذا هو الصحيح، لازم يكون عنده يقين، يقين بلا إله إلا الله وأنها حق. إخلاص ضده الشرك، بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يترك الشرك مثل ما هو الواقع الآن عندهم، هذا ما تنفعهم لا إله إلا الله، لأن من شروطها ترك الشرك. علم يقين وإخلاص، يعني ثلاثة ضده الشرك، وصدق ضده الكذب، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم كاذبون في قلوبهم لا يعتقدون معناه، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فقدوا أيمانهم ذلة. وصدقك مع محبة تكون محبا لهذه الكلمة ولأهلها مواليا لهم. أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفع. وانقياد ضده ضده الإعراض. الانقياد ضده الطرد. انقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره. ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه. أما أن تقول لا إله إلا الله ولكن لا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. والقبول هذا الشرط السابع. القبول المنافي للرد لئلا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله فتقبله قبولا صحيحا. وجيب شرط آمن وجيب ثامنها الكهران بما سوى الإله قد سوى الله قد أولها قد أولها. البراءة من الشرك يعني البراءة من الشرك. وجيب ثامنها الكهران بما مع الله قد أولها يعني البراءة من الشرك لا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك. إنني براء مما تعبدون. هذه ثمانية شروط للا إله إلا الله. ثم ننتقل لشهادة أن محمدا رسول الله لأن الركن الأول مكون من شيئين. شهادة لا إله إلا الله قد انتهينا منها. الشيء الثاني شهادة أن محمدا رسول الله هما ركن واحد. الشق الأول يعني الإخلاص في العبادة والشق الثاني يعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنكم حارث عليكم تدعوهم إلى رب الصحيح. أولا الدليل على شهادة لا إله إلا الله ثم بيان معناها معنى الشهادة كل هذا بينه الشيخ رحمه الله. الدليل على شهادة أن محمد على أن محمدا رسول الله أدلة كثيرة أدلة عقلية وأدلة نقلية. من الأدلة النقلية هذه الآية يقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه شهادة من الله لنبيه بالرسالة رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لعلنا نؤدي الكلام على الشهادة أن محمد رسول الله إلى درس القادم إن شاء الله. يرى بعض العلماء انه يجوز ان الانسان يصرف الوتر ويسلم في اخره اذا اراد الوتر بخمس يسردها ويسلم في اخره او بسبع او بتسع. يرى بعض العلماء هذا لانه ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم منه هذا. ولكن الصحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا هو الأرجح وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتحمل الروايات التي فيها ما يفهم أنه يخرج بسلام واحد تحمل على أحاديث مثلا هذا هو الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم. فلو فعله إنسان لنفسه عملا بهذا القول وظاهر هذه الأحاديث فلا بأس. أما ما يفعل بعض أئمة المساجد أداهم الله في رمضان أنهم يعملون هذا مع الجماعة يشردون بهم تراويح سلام واحد أو تهجد بسلام واحد هذا غلط. أول شيء أنه يشق على الناس، يعني لا دخل معك من أول ركعة تمسكه إلى آخر ركعة وربما عنده شغل عنده. ثانيا أن هذا فيه مشقة على الضعفاء والمرضى وكبار السن، تسليم من كل ركعتين أرفق بالناس. فإمام المسجد يصلي للناس لا يصلي لنفسه، أي راعي الناس الذين خلفه. قال صلى الله عليه وسلم أيكم أئمة الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجة. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، الذي يصلي لنفسه ويختار بعض المذاهب إذا ترجح لديه الدليل ففي معنى، لكن أنه يجي ويلزم الناس برأيه هو هذا غلط. والإمام يتبع الأسهل والأيسر للناس، يسر ولا تعسر، ولا يكون الإمام يتبع ما يراه ويختاره، هذا يفعله بنفسه إذا قرب بيته أو في مكان يصلي لحاله شيء على مسؤولية، لكن أنه يلزم الناس بهذا الشيء ويشق عليهم، وقد يكون بهم من لا يرى هذا الرأي، هذا فيه إحراج. نعم. استعاذة بصفة الله، استعاذة بالله عز وجل، مثل أعوذ بكلمات الله السامة، كلمات الله من صفاته سبحانه وتعالى، ويجوز الحلف بها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، وأعوذ بك. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات واستعاذ بالله عز وجل. نعم. يزور الله المراه بالقراءه اذا لا تشمل تعديل الجوال، فالمراه بالقراءه وقدر الله وقدر الزواج. هذا لا يعرفه الا اهل الفساد، الجوال هو الذي يبقى عند توسط الشمس في السماء، يبقى ظل يسمونه في الزوال، خصوصا إذا مالت الشمس إلى الجنوب أو مالت إلى الشمال إلى الجنوب في وقت الشتاء أو إلى الشمال في وقت الصيف، يكون هناك ظل لميل الشمس عن الرؤوس إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا يسمونه غير الزوال، ولا يعرف الله الكتاب يقدرونه. لا. نعم. يوم الجمعة صغير من الأيام، صلاة الضحى من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس في وسط السماء، هذا وقت صلاة الضحى. فقال قبل ان الشيء يقول ما في ما ما ما في يعني. ولا يلزم ان تدري ولا تحلف ولا شيء. كل ما ادري ما ادري عنه. لا حديث صحيح انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت في اخره وقال الصلاه الى هذين الوقتين حديث صحيح. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وعلى الصحيح يجوز ابتداء المقترب بالمتنفذ كما كان الصحابة يصلون خلف معاذ رضي الله عنه وهو قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلا بأس بذلك. والجهر بالقراءة ليس بواجب إنما هو سنة. لا نعم إذا نوى هاتين الركعتين تحية المسجد تدخل فيها سنة الوضوء، تدخل في تحية المسجد إذا نوى. في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. نعم. لا لا لا الحمد لله إذا جاءت موعد لإخراج الزكاة كرمضان مثلا من السنة وأخرجت الزكاة عن جميع ما عندك الذي تم عليه حول كل الذي لم يتم عليه حول فلا بأس بذلك. الذي تم عليه حول هذا معروف والذي لم يتم حوله فإن الزكاة معجلة لا بأس. إذا كان الطيران يستمر إلى خروج الوقت فإنك تصلي بالطائرة تتجه إلى القبلة إذا أمكن، وإلا فإنك تصلي على حسب حالك. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ولا تؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت، إلا إذا كانت هذه الصلاة مما يجمع إلى ما بعده صلاة الظهر مع العصر وكانت الطائرة تنزل قبل غروب الشمس فإنك تؤخر الظهر مع العصر تصليها إذا نزلت ولو قبل غروب الشمس، إن وقت العصر لا يزال باقيا للضرورة. وكذلك المغرب إذا كانت الطائرة تنزل قبل طلوع الفجر فإنك تؤخر المغرب صليها مع العشاء إذا نزلت ولو قبل طلوع الفجر لأن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. أما إذا كان يجي النهار أو يجي الليل والطيران مستمر والرحلة تستمر 15 ساعة أو 14 ساعة فأنت صلي إذا حان الوقت على حسب استطاعتك اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول أن بعض الدنيا بدون النبي وهي قديمة صلاة الله كيف خلقت بالنسبة؟ نعم. عندما الله أخطأ بدون النبي وهي قديمة ولا يخطأ فكيف خلقت بالنسبة؟ يؤمن عليه ولا بيؤمن الله؟ يؤمن عليه. لا يعرف أهلها خلص ذمته منها بإعطاء أهلها لا يتخلص ذمة النبي بإعطاها أهلها. إذا كانوا معروفين وموجودين فإن كانوا لهم موجودين يعطيها ورثتهم، إذا كانوا ميتين يعطيها ورثتهم. إذا لم يعرف أحد من ورثتهم وبحث ولم يجد أحد ولا اهتدى إلى أحد تصدق بها على نية أن ألفها لأصحابها. لا هل يجوز للشخص الذي عليه السلام يقرأ أذكارهم لا يسكت ولا يسكت عن يقيني بسورة البقرة والسورة والإخلاص. لا، الذي عليه جنابه لا يقرأ من القرآن، وإنما يقرأ الأوراد غير القرآنية، الأوراد غير القرآنية، تعوذات بسم الله الرحمن الرحيم والأذكار التي هي غير القرآن. أما القرآن فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. يقول ربما يحتاجونه وهو محرم او ما خلص الحج. والاوامر العسكريه ما فيها خيار. نعم. يقول الاصحاب صلى الله عليه وسلم انه رجل ذلك لما كان رجل يصلي فكان العقل بلا نور القاع فقال له بعد الاسلام يرحل من المعروف وهو موسى عن الاسلام الذي لم يكن رسول الله نعم. الكتاب من انتسب الى ديانه اليهود او النصارى من انتسب الى احد الديانتين او من الكتاب ولو كان من العرب. لا. لو اعتقد هذا لكن هو ما يعتقد هذا اذا كان عامي او جاهل لا يحضر ان شاء الله لكن يبقى الاخطا. اما لو اعتقد انه لا معبود الا الله لكن هذا وحده في الوجود من كل المعبودات والاصنام كلها هي الله. لا هل يجوز قول الدعاء ما يجوز الا لله عز وجل يدعى الموصوف ولا تدعى الشده. نعم. لا هو أجنبي منها ولو كان تربى في بيت ما دام بلغ الحلم صار رجلا يجب عليها أن تحتجب منه ألا تصافحه ولا من وراء حجاب ما تخاف ولا من وراء حجاب شد عينك بالمصافحة تكفي السلام بالكلام فقط. لا ليس من الثلاث خارجين من الإسلام حدث الوجود والعياذ بالله الذين يقولون ما فيه انقسام في الوجود. الوجود كله هو الله تعالى الله عما يقولون وإن الوجود كله هو الله ليس هناك خالق ومخلوق بل الوجود كله هو الله. لا يعتبرون أن اللي يقول هناك خالق ومخلوق يعتبرون مشرك. لا فيتزوج عليهم واذا خشيت انك تفوت الصلاه كل واحد اما والدك او بعض النساء في البيت تخذهم وتذهب للصلاه. كل من يشكو كل من يجيب مبررات في الجهه القادمه وهذا امر فيه خطوره فيه فتنه فيه شر فالاولى بالمسلم انه يتجنب جلب النساء الاجنبيات لبيته ولعائلته واسرته لما في ذلك من المخاطر. كونه يقوم بالأعمال هو بنفسه أسلم وأحسن من أنه يجيب امرأة أجنبية ويجعلها مع يعني مع بناته ونسائه كأنها من محارم لما في هذا من الخطورة عليه وعلى أولاده وعلى الناس لأن المرأة فتنة. نعم. إن جهرت بها فهو سنة وإن لم تجهر فليس بلازم. إن جهرت بها على اعتبار أنها الثانية لك فهذا سنة وإن أشرك فلا مانع. إن الجهر والإسراء سنة في الصلاة. نعم. ما هو الرجل الذي يكون في قبيل مصر محرم بالغ الصبي لا يعتبر محرم، لأنه ما الصبي بحاجة إلى من يتولاه، الصبي بحاجة إلى من يتولاه، فلا يكون وليا على غيره. فلو احتاجت المرأة في صدرها لم يستطع الصبي القيام بحاجتها أو المدافع عنها، فالصبي صبي صغير. نعم. السجود على الوساد أو على الصندوق أنا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مريضا جعل وسادة يسجد عليها أخذها صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المريض يومي بالركوع والسجود وهو جالس، يومي برأسه وهو جالس ولا يسجد على شيء مرتفع في هذا الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.